بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام الرجل لأخيه. وبسند عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب، وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن غزوة تبوك، فتاب الله عليه. قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. حين دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. سمعتم الحديث يا رجال؟ الحديث هذا متفق عليه، وهو حديث طويل في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة أكمل عن غزوة تبوك، ومعه صاحباه، وفيها أنهم اعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل اعترفوا بخطائهم، كعب بن مالك وهلال ومرة اعترفوا بخطائهم، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام الحكم فيهم، وهم أنزل الله فيهم الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فالقصة طويلة، وذكر البخاري منها هنا ما يحتاج إليه بمناسبة الباب فقط. قال هنا: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن رسول الله. في ايش تخلف؟ في ماذا تخلف؟ عن غزوة تبوك، لم يشارك ولم يخرج في غزوة تبوك. قال: عن غزوة تبوك فتاب الله عليه. تاب الله عليه بعد أن هجر 50 يوما. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما، وبعد 50 يوما نزلت توبة كعب وتوبة صاحبيه، نزلت في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قد جاء عند ابن ماجه وغيره أن كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا، قال: فتاب الله عليه. وآذن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. ومعنى آذن هنا أعلم، رسول عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة بعد صلاة الفجر أن الله قد تاب على كعب بن مالك وصاحبيه، فمن أحب أن يأتي إليهم جاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم وأمر نساءهم بهجرهم، فاشتد الأمر عليهم جدا. قال فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنونني بالتوبة، أي هنيئا لك، تاب الله عليك وقبل توبتك. قال يقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد قال فإذا برسول الله. على كل نستفيد من تهنئة الصحابة لكعب بن مالك بتوبة الله عليه، ما كانوا عليه من حب الخير لبعضهم بعضا، وما كانوا عليه من الخوف على بعضهم من الفتن، من الفتن. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بدون عذر شرعي، بدون عذر شرعي، فالرسول عليه الصلاة والسلام عاقبه، فخافوا عليه، خافوا عليه عندما تخلف وجاءت العقوبة عليه، ففرحوا فرحا عظيما عندما تاب الله على كعب بن مالك. وهذا دليل على يعني صدق حبهم لبعضهم بعضا، وأن الحب ليس تصنعا، لأن المتصنع قد لا يفرح بالخير لأخيه، قد لا يفرح بالخير، بل قد يكون بخلاف ذلك، تظاهر بالحب وله أمور أخرى. قال يقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوله الناس، حوله الناس، هذا يعني تجمع ل يعني تعليم ونصر وما أشبه ذلك. قال حوله الناس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، الشاهد من الحديث للباب أن طلحة قام، كان جالسا فقام يستقبل كعب بن مالك لما دخل كعب المسجد. وهذا الحديث كان بمرأة ومسمع من رسول الله وصحابته رضي الله تعالى عنهم، فدل على جواز القيام للقادم وإن لم يكن مسافرا. قال الألباني رحمه الله عندما سئل عن القيام للقادم قال لا أعلم أحدا خالف في جواز القيام للقادم من سفر، في جواز القيام للقادم من سفر. واختلفوا في القيام للقادم وهو في البلاد، وهو في البلاد، إنما قدم على ناس إلى مسكنهم إلى منزلهم إلى مسجدهم وهو في البلاد، ما جاء من سفر. هنا هذا الحديث الذي بين أيدينا يفيد جواز قيام القاعد للقادم من نفس البلد. قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. المصافحة أتى بها أهل اليمن كما جاء من حديث أنس أنه قال أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، يعني كان الناس لا يعتادون المصافحة، فلما قدم أهل اليمن المدينة وجاءوا بها انتشرت المصافحة. قال وهنأني، ويستفاد من هذا التهنئة لمن رزق خيرا ولمن بشر بخير. قال والله ما قام إلي رجل من المهاجر غيره لا أنساها لطلحة رضي الله تعالى عنه. قال البخاري، وذكر البخاري بسند إلى أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد ابن معاذ فأرسل إليه، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام ائتوا خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال النبي: حكمت بحكم الله؟ أو قال: حكمت بحكم الملك. وهذا الحديث ما له، وهذا الحديث ما له متفق عليه، وقد مر علينا قريبا في أي كتاب، في أي كتاب؟ هاتوا يا رجال، في صحيح مسلم رحمه الله، والحديث متفق عليه. قال هنا عن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ. من هم الناس هؤلاء؟ ها؟ بنو قريظة. من هم الناس هؤلاء؟ يهود، يهود بني قريظة. قال: فأرسل إليه، أرسل إلى سعد ليأتي من أجل أن يحكم فيهم. والسبب في اختيارهم حكم سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الحكم، عن الحكم عليهم، فقال لهم: اختاروا غيري، فاختاروا سعد بن معاذ. فأرسل إليه، فجعل حمار، جعل حمار أي راكبا، جاء راكبا على حمار. وسعد هذا كان إيش؟ كان في هذا الوقت إيش؟ كان مريضا، قد أصيب بماذا؟ قد أصيب برمية في أين؟ في الأكحل رضي الله عنه. قال: فجاء، فلما بلغ قريبا من المسجد أي النبوي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتوا خيركم أو سيدكم؟ فقال: يا سعد. هنا قول أتوا قد جاء بلفظ قوموا، قد جاء بلفظ قوموا إلى سيدكم، وهنا يظهر الاستدلال بالحديث. قال: أتوا خيركم أو سيدكم، وأتوا تفيد هذا، لكن قوموا أصرح. وهذا الحديث فيه دليل على القيام للقادم من نفس البلاد وليس من سفر، للقادم من نفس البلاد وليس من سفر. قال: أتوا خيركم أو سيدكم. هذا الحديث استدل به على القيام لأهل الفضل، على القيام لمن يا رجال؟ على القيام لمن؟ لأهل الفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال العلماء، قال العلماء: يستحب القيام للوالدين وللإمام العادل ولأهل الفضل رحمه الله تعالى. فقد نسب هذا كما سمعت إلى العلماء. فالشخص إذا قدم عليه أبوه ولو كان ما هو من سفر، أو أمه، أو هكذا جاءوا إلى بيته، إذا كان معه بيت يخصه، فالمطلوب أنه يحسن، يحسن استقبالهم. وهكذا لو أن العالم زار فلانا إلى بيته وهكذا، فهنا كما سمعت ابن القيم يقول: قال العلماء: يستحب القيام للوالدين وللإمام العادل ولأهل الفضل. قال: قوموا أتوا خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، هو سيد الأوس رضي الله عنه، يا سعد، هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، أي الرجال، أن يقتل الرجال البالغون. قال: وتسبى ذريتهم، والمراد بهذا النساء والصبيان. قال: فقال النبي، وقد جاء بلفظ: وتغنم أموالهم، تكون أموالهم غنيمة. وهؤلاء يهود بني قريظة، السبب في قتال النبي لهم أنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم، وذهبوا وناصروا قريشا، وناصروا قريشا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حكمت بحكم الله؟ أو قال: حكمت بحكم الملك؟ قال الإمام البخاري، وذكر بسند عن حميد عن أنس، قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية أحب إليهم رؤية من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، هو عند الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. والحديث عن أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم، والمراد إليهم الصحابة رضي الله عنهم، قال رؤية من النبي عليه الصلاة والسلام، أي كان الصحابة لا يحبون أن يروا شخصا كما يحبون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، كانوا إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قادما إليهم، مثلا مجموعة جالسون في مكان مجتمعون، قدم جاء النبي إلى هذا المكان يجلسون ولا يقومون، من باب التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب القيام، أنه لا يحب القيام له عليه الصلاة والسلام. قد جاء من حديث معاوية عند الإمام أحمد وعند غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يحب أن يقوم له الناس ولا يقوم لغيره، وإنما يحب أن يخص بذلك، فهذا كما سمعت على خطر عظيم، لأنه يحب أن يعني يتعاظم، يحب أن يتعاظم. قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك، يعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يقوموا له عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا منه مخالفة لما يعتاده الناس، لما يعتاده الناس من القيام للقادم، من القيام للقادم، فخالف في ذلك من أجل أن يسهل الأمر وأن يبين أن القيام هذا ليس بواجب، ولكن هنالك تفاصيل سيأتي بعد قليل بعضها. قال البخاري بسند عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها. قالت: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها. أين الشاهد من الحديث يا رجال؟ الشاهد قبلها، الشاهد قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها مكانه، وكانت إذا أتاها النبي عليه الصلاة والسلام رحبت به ثم قامت إليه فقبلته، وأنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي قبض فيه، فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فقلت للنساء إن كنت لا أرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي فإذا هي تضحك، فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذن لبذرة، فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قالت أسر إلي، فقال: إني ميت، فبكيت، ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي لحوقا بي، فسررت بذلك وأعجبني ذلك. الحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. نأتي هنا، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها، يعني كانت كأنها قطعة من أبيها، قد قال فيها عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها. الحديث متفق عليه. قال هنا: قالت عائشة: وكان النبي إذا رآها قد أقبلت رحب بها، أي قال لها مرحبا بابنتي، رحب بها ثم قام إليها. وهذا الشاهد من الحديث، القيام إليها، وهذا من جملة الأدلة على القيام للقادم المقيم، للقادم المقيم وليس مسافرا. فعندنا الحديث الأول هو حديث كعب بن مالك، القيام للقادم المقيم، والحديث الثاني وهو حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث الثالث. قالت: ثم قام إليها فقبلها، يعني استفدنا هذا تقبيل الأبناء والبنات من قبل أبيهم، والبنات ولو كنا كبيرات يعني شابات وما بعد ذلك. قال: فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وهذا من تمام الإكرام لها أن يجلسها في مكانه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم بفاطمة ابنته أكثر من غيرها، لما يرى من أنها أكثر تقبلا لما يريده عليه الصلاة والسلام من كمالها في الآداب والأخلاق والعبادات والإقبال على الله عز وجل، حتى كان عليه الصلاة والسلام يحب لها أن تبتعد عن الأشياء التي هي مباحة، لكن من تركها من باب الأفضل فذاك. فرأى معها رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع فاطمة ذهبا، وقال فقال: أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار؟ قالت: لا يا رسول الله. فتركت ذلك، مع أنه يجوز للنساء أن يلبسن الذهب، لكن كان يحب لها الكمال في الزهد، الكمال في الزهد في الدنيا. كذلك جاءت تطلب خادما منه، قال: ألا أدلكما، قال لها ولعلي زوجها: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أتيتما فراشكما فسبحا وحمدا 33 وكبرا 34، فعلمهما هذا الذكر عند النوم. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن فاطمة تقبل على عبودية ربها أكثر من بقية بناته. وما يدل على هذا أنه منع عليا أن يتزوج أخرى مع ابنته فاطمة، وقال: والله لا تجتمع بنت عدو الله، يعني بها ابنة أبي جهل، مع بنت رسول الله، وهذه بنت عدو الله مسلمة مؤمنة. لكن الرسول خشي على فاطمة ابنته مما يحصل بين الضرائر من يعني آفات وأمراض وإلى غير ذلك، فأحب أن تسلم فاطمة من هذا. على كل، هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر فاطمة اهتماما بها، لتكون لها درجة عالية على بنات جنسها. وقد وصلت إلى مرتبة قال لها عليه الصلاة والسلام عند مرض موته، قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين في الجنة؟ فضحكت. فهذه الرواية أظهر في مطلوب الضحك وفي سبب الضحك، أنها ضحكت لما بشرها بأنها سيدة نساء المؤمنين في الجنة. وقد جاء من حديث علي وأنس وابن عباس وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيدات نساء الجنة أربع: مريم وآسية وخديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال: وكانت إذا أتاها النبي عليه الصلاة والسلام رحبت به ثم قامت إليه فقبلته. وهذا من كمال أيضا أدبها واحترامها لوالدها، وأنها دخلت على النبي في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. وهكذا حال الإنسان، تارة يضحك وتارة يندم وتارة يحزن وتارة يخاف وتارة يسر، هكذا الحياة مليئة بالمتغيرات. قال: فقلت للنساء إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء، تعني فاطمة. قالت: فإذا هي من النساء، أي بما لما رأت منها أنها ضحكت أنها بكت بسرعة وضحكت بسرعة، فهذا من شأن النساء أنهن ينقلبن بسرعة إلى الخصام والنزاع والضجر والهجران، وبسرعة ترجع إلى الطاعة وإلى النسيان لذلك. فقالت عائشة: فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. وعلى كل، إذا وجدت الأسباب لا ملامة، إذا وجدت أسباب الضحك وأسباب البكاء فلا ملامة على الشخص، وإنما الملامة أن يضحك لدون سبب أو أن يبكي بدون سبب معتبر. قالت: فسألتها ما قال لك؟ قالت: إني لبذرة، تعني إنها لامرأة سوء إذا أفشت سر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبرها سرا بينه وبينها، فكيف تذهب تتكلم به؟ وهذا من ذكائها، لأن الشخص لما يستدعى سرا ويتكلم معه سرا ويخرج من هو حاضر هناك، هذا كلام سر، فإذا سمع هذا الكلام وخرج ينشره خارج، إذن هذا ما حفظ السر. قد تقدم لكم أن إفشاء السر من الخيانات، أن إفشاء السر من الخيانات. قالت: إني إذا لبذرة، فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أسر إلي، فقال: إني ميت. ويستفد من هذا أن الشخص له أن يخبر بعض المقرب إليه بمثل هذا لأمر ولآخر، من جهة لتوطين النفس وعدم الانزعاج الكثير، وكذلك إذا أضيف إلى هذا الوصية بما فيه عدم التصرف بما لا يليق. قالت: فبكيت ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا، فسررت بذلك وأعجبني ذلك. وكونها ضحكت وسرت عندما أخبرها أنها ستموت بعده بقريب، فقد ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها، ماتت بعد النبي بستة أشهر، فكونها فرحت بهذا دليل على أنها تحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذه من جملة البشائر بالخير. قال هنا: باب قيام الرجل، باب قيام باب قيام الرجل للرجل القاعد. وبسند عن جابر قال: اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا الحديث رواه من؟ رواه من؟ آتات، رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال عن جابر قال: اشتكى النبي. ايش معنى اشتكى؟ اي مرض. سبب هذه الشكوى انه سقط من على مركوبه فجحشت رجله، فصار عليه الصلاة والسلام لا يقدر على القيام في الصلاة، فكان يصلي جالسا. قال: اشتكى فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. وهذا يدل على أدبهم، ما أن أشار إليهم إلا وجلسوا. فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، أي قاربتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم. هنالك قيامان: قيام للشخص وقيام على الشخص، قيام للشخص وقيام على الشخص. أما القيام للشخص فهو كما سمعت القادم من سفر أو من غيره، يقام له استقبالا له ومصافحة له ومعانقة، هذا قيام للشخص، وقد تقدم الكلام على هذا قبل قليل وسيأتي بعد قليل إكماله. الثاني قيام على الشخص، هو أن يكون الشخص جالسا، أن يكون الشخص جالسا وهناك من هو قائم عليه، بمعنى يضلله بشيء أو يدفع عنه يعني مثل ذباب وما أشبه ذلك، هذا يسمى قياما إيش؟ يسمى قياما إيش؟ على الشخص، يسمى قياما على الشخص. هذا القيام على الشخص ما له؟ أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر النبي على الصحابة أن يقعوا في شيء من هذا وأن يتشبهوا بالكفار. لكن هذا القيام كما سمعت إن كان على جهة العادة والاستمرار فمكروه، أما إن كان لحاجة دعت فيجوز. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الحديبية وجاء عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي هذا كان آنذاك مشركا، جاء من قبل قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يتكلم مع النبي ويأخذ بلحيته، والمغيرة ابن شعبة قائم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالمغيرة ضرب يده قال له: كف يدك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يعني أثرت فيه. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ قال: هذا فلان. فذكر كلاما آخر، والشاهد أن المغيرة بن شعبة كان قائما على النبي عليه الصلاة والسلام لغرض الحراسة، لغرض الحراسة، فمتى كان القيام للحراسة فهذا كما سمعت يجوز، بخلاف القيام عند فارس والروم أن يقوم شخص أو أشخاص على جهة الاستمرار والتبادل في استمرارية القيام على هذا لأمور كما سمعت مما هو معلوم. قال: فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا، إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، أي الملوك قعود، الملوك قعود وهؤلاء يقومون عليهم. قال: فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا الحديث عند بعض العلماء منسوخ، هذا الحديث أعني قوله إن صلى قياما قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أما الجملة الأولى إن صلى قائما فصلوا قياما فلا نسخ فيها، وإنما الكلام على وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فقد جاء من حديث عائشة وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه كان يصلي جالسا، وأبو بكر يصلي قائما، والناس وراء أبي بكر قياما، والناس وراء أبي بكر يصلون قياما رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الحديث دل على أن القيام، أن الجلوس وراء الإمام باعتبار جلوسه أنه قد نسخ، وهذا قال به بعض العلماء وهو الراجح، وهو الراجح، لأن الإمام جلس لعذر حاصل وغيره ما عندهم العذر فيقومون، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن صلوا جلوسا كباعتبار أن إمامهم صلى جالسا جاز ذلك. والمسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. من كمال التفصيل في هذه المسألة، في مسألة القيام للقادم، ذكر ابن رشد رحمه الله وذكر هذا غيره أن القيام على أربعة أقسام. أن القيام على كم؟ على كم؟ على أربعة أقسام. القسم الأول قيام محرم، وهو أن يقام للشخص من باب يعني أنه صاحب كبر، أن يقام له من هذا الباب. القيام الثاني مكروه وليس بحرام، وهو أن يقام للشخص الذي يخشى عليه من الكبر، الذي يخشى عليه من الكبر. القيام الثالث قيام جائز، وهو قيام للقادم، قيام للقادم. القسم الرابع وهو القيام للمقادم من سفر، القيام للقادم من سفر، وهذا مستحب، وهذا مستحب. هذا من جملة التقسيمات التي قسمها بعض العلماء. وعلى كل نفرق بين قيامين، قيام للشخص وقيام على الشخص. فالقيام على الشخص هذا مذموم، وهذا من فعل ملوك الكفار كفارس والروم. أما القيام للشخص فهذا كما سمعتم يعني فيه تفصيل، إن كان قادما من سفر فكما سمعت أن القيام له عند عامة أهل العلم. الثاني إذا كانت القيام للقادم وليس مسافرا بل مقيم، هذه المسألة من العلماء من فصل كابن تيمية رحمه الله، قال إذا كانت عادة الناس في البلاد، إذا كانت عادة الناس في البلاد أن يقوموا للقادم عليهم ولو لم يكن مسافرا، فهنا الشخص يقوم لأن هذا قيام قد اعتاده الناس، وبقاء بدون قيام قد يفهم يعني أنه متكبر وما أشبه ذلك. فقال هنا يقام خصوصا إذا خشي الفتنة، إذا خشي الفتنة فيقوم، من جملة من يقوم، من جملة من يقوم. إذا كان القيام عند الناس للقادم الذي ليس بمسافر، ليس معتادا، ليس معتادا، فيبقى الأمر على ما هو عليه، وهو عدم القيام. لكن إن كان القادم هذا صاحب فضل كما سمعت قبل قليل، فيجوز يعني أن يخص وأن يقدم على غيره. هذه خلاصة التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.